أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الثاني: كيف يستغل المسلم فصل الشتاء وما هي العبادات الخاصة بهذا الفصل؟ قد ذكرنا في الإجابة السابقة أن الشتاء يتميز بطول الليل، وكذلك يتميز بقصر النهار مع برودة تمنع الصائم من العطش ومن الجوع. فلطول الليل في الشتاء كان العباد وكان الصالحون يستغلون هذا الليل بالقيام وبالصلاة وبالتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولقصر النهار كانوا يصومونه. ولهذا المسلم يستغل هذه الأوقات ويحرص أشد الحرص على أن يحيي هذا الليل بقراءة قرآن بركعات يتقرب بها إلى الله، لأن الليل طويل، فلو أنه استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة أو بأكثر فصلى الوتر وصلى ركعات قبل الوتر ودعا ربه وتضرع بين يديه لطول هذا الليل، فلا شك أنه في عمل عظيم وأجر كبير. والله عز وجل قد أثنى في القرآن على العباد وعلى الذين يقومون الليل لحرصهم الشديد على إحياء الليل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع، فإنه كان في الثلث الأخير من الليل يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره في الشتاء وفي الصيف، لكن في الشتاء كانوا أشد حرصا لأنها فرصة لا تعوض. ليس الوقت في الشتاء كالوقت في الصيف. والله عز وجل يقول في القرآن عندما ذكر العباد والزهاد وقد قدم ذلك بأمر الدنيا وحقارة الدنيا، قال الله: والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهذا هو الشاهد، وصفهم بأنهم أهل استغفار، وهذا الاستغفار يكون بالأسحار قبل الفجر في الوقت الذي يتنزل فيه رب العزة سبحانه. فهذه صفاتهم: أهل صبر وقنوت، وأهل نفقة وصدق واستغفار بالأسحار، لأن الاستغفار في آخر الليل مظنة لقبول وإجابة الدعاء. نعم.